سماحة الشيخ، الشباب هم أمل الأمة وعليهم تعلق الآمال الكبرى، ولكن كثير من الناس يتشائمون في مثل هذه الأوقات من الشباب ومن واقعهم، ما الأسباب في ذلك، وكيف ترون السبل الكفيلة بإصلاح الشباب وواقعهم، وخصوصا في ارتباطهم مع علمائهم الثقات؟ الواجب على الشباب وعلى أولياء الشباب التعاون على البر والتقوى، والواجب على أوليائهم من آباء وأجداد وإخوة كبار النصيحة والتوجيه، والواجب على العلماء كذلك نصيحة الشباب وتوجيههم من الخير. فالشاب قد يضره الشباب بسبب جلساء السوء وبسبب قلة العلم والبصيرة، لكن إذا نصحه ولاة الأمور من أهل العلم وقام عليه من يطمئن إليهم من آبائه وإخوته الكبار وجيرانه ونحو ذلك قد يستقيم، قد ينفع الله بذلك. فالواجب على الآباء وعلى الجيران وعلى العلماء وعلى كل خير أن يتقوا الله وأن يتعاونوا فيما بينهم فيما يتعلق بإصلاح الشباب وتوجيهه إلى الخير وإرشاده إلى أسباب النجاة وتحذيره من أسباب الهلاك، هذا هو الواجب على الجميع. فالشباب في ذمة العلماء والأخيار وفي ذمة الكبار، فالواجب على العلماء والآباء والأجداد والإخوة الكبار والجيران التعاون مع الشباب على الخير ونصيحتهم ودعوتهم إلى الخير والأخذ على أيديهم حتى يستقيموا على الحق وحتى يثبتوا على الحق وحتى يسيروا على الطريق السوي، هذا هو الواجب على الجميع. والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا طريق النجاة وسبيل السعادة، ولا يجوز إهمال الشباب وإضاعتهم في مسارح الشر وما يدين البلاء، بل يجب الأخذ على أيديهم ونصيحتهم ولو بالضرب ولو بالسجن ولو بغير ذلك، لا بد من التعاون، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد يحتاج صاحب المنكر إلى تأديب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا دعت الحاجة إلى ضرب الولد أو سجنه فلا بأس أن يضربه أبوه أو ولي الأمر أو الهيئة حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل، كل هذا داخل في التعاون بالبر والتقوى، وداخل في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فترك الشباب في الفساد أو في السبه أو في إضاعة الأوامر معنى ذلك إعانة لها الباطل، ومعناه إهمال له وظلم له. فالواجب الأخذ بيده ونصيحته وتوجيهه الخير ولو بالقوة ولو بالتأديب. رزق الله المسلمين التوفيق والهداية، اللهم آمين، وأصلح شباب المسلمين ووفقهم لكل خير، اللهم آمين.